الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فضل الكرام على موعد مع شرح كتاب السنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى و ما زلنا في أبواب كتاب القدر ندخل إن شاء الله في ما وقفنا عليه حديث ابن عباس قد ينفع الحذر وما بعده من باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمته على طول فاطمة خلص بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد ينفع الحذر ما لم يبلغ القدر فإذا جاء القدر حال دون النظر عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال له ابن الازرق يا ابن عباس انا لنصب له فخا ادق من قميص الا لننصب انا لننصب له فخا ادق من قميص هذا فيقع فيه فذكر الحديث باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة. قال الدارمي سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه نورا من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقول جف القلم على علم الله تعالى. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف حديث إن كان فيه انقطاع أو منقطع نقول ضعيف منقطع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد ينفع الحذر ما لم يبلغ القدر فإذا جاء القدر حال دون النظر. هذا الحديث وثم عقبه عن قول لما سأل ابن الأزرق ابن عباس إننا ننصب له فخا أدق من قميص هذا فيقع فيه. طبعا هذا اللي يقصد هنا مسألة ينصب له الفخ والهدهد لذلك أصل القصة يعني هذا الحديث فيه انقطاع لكن القصة هناك ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وطبعا هذه يعني تسامح بالإسناد فيها لكن هذه أصل المسألة اللي أتكلم عنها أنه ورد أن ابن عباس كان بمعد بن داود عليهما السلام يذكر طبعا تعلمون أن سليمان الله عز وجل جعل له جنودا من الإنس والجن والطير فقالوا كان سليمان بن داود يوضع له 600 كرسي ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس ثم يدعو الطير فتظله ثم يدعو الريح فتحمله. فقال كان يسير في الغداة الواحدة ما يسير مسيرة شهر. فقال بينما هو في مسيرة من إذا احتاج الماء أو إذا كان في مسيرته يحتاج الماء وكان في أرض فلا من الأرض فكان يأتي الهدهد فينقر الأرض كأنه يعرف موطن الماء. كان دي وظيفة الهدهد، ولو أرادوا الماء في خلاة من الأرض فيأتي فينقر الأرض فيصيب موضع الماء، ثم تنزل بعد ذلك الشياطين يسلخونه كما يسلخ الإهاب يعني. فقال ثم يستخرجون الماء بعد ذلك. فقال هنا هذه القصة لرواية سعيد بن جبير، قال نافع عن ابن الأزرق لابن عباس من رواية سعيد بن جبير بن عباس يروي: رأيت قولك الهدهد يجيء فينقر الأرض فيصيب الماء، كيف يبصر هذا؟ زي الهدهد وفوق يعرف الماء داخل الأرض في الباطن. قال ثم هو ولا يبصر الفخ الذي منصب له فيقع حتى في عنقه، فكأنه يستعجب من ذلك. فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. فهذه إحدى يعني إحدى الروايات في مسألة الهدهد الذي ذكرها هنا. وفي رواية أيضا اللي هي جاءت يعني تفسير رواية أخرى لنفس المسألة أيضا عند سليمان عليه السلام، إنه في إحدى سفراته احتاج إلى الماء، فلما لم يستطع لم يرى الهدهد قال: فتفقد الطير، فقال: ما لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. فهنا قال هذه ليش هو سأل عن الهدهد؟ كان في مسيرته يريد الماء فلم يجد الماء، فكان وظيفة الهدهد أنه ينقر فيأتي بالماء. فلما سأل عنه قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني أنا مش شايفه في وسط الطير أم هو غائب. والآيات في سورة النمل، فهو تفقده ليش؟ من أجل أن يدله على الماء. فلما لم يجده من أجل ذلك تفقده. قال ابن عباس: إن الهدهد كان ينفعه الحذر ما لم يبلغه الأجل. إن الهدهد كان ينفعه الحذر ما لم يبلغه الأجل، فلما بلغ الأجل لم ينفعه الحذر، وحال القدر دون البصر. هذه أيضا من قول ابن عباس في مناسبة هذا الكلام. طبعا هو لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الإسناد منقطع، لكنه هو ده مقصد ابن عباس، وعلى أنه يظهر لنا المسألة عن المسألة كانت عن الهدهد لما عرف مش لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين كما قالت الآيات في ذلك. فابن عباس قال: إن الهدهد كان ينفعه الحذر ما لم يبلغه الأجل، فلما بلغ الأجل لم ينفعه الحذر، وحال القدر دون البصر. وهذه طبعا يعني تفسير آخر للمسألة. والشاهد فيها أنه يعني أن المقصود هنا أنه إذا جاء القدر خلاص، إذا جاء القدر حال دون النظر، يعني إذا وقع ما كان مقدرا انتهى الأمر، بعد ذلك لابد سيكون واقعا حتما لا محالة. فانتهى هنا النظر يعني انتهت الأسباب وانتهى التفكر في المسألة، لأن القدر قد وقع، إما ما القدر للأجل أو القدر ما قدره الله عز وجل. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا معنى الحديث الذي معنا. وقلنا بأنه هو ضعيف، لكن هذه القصة اللي وردت عند كتب الشراح والسير. ثم ذكر بعد ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة. أتأكد بس لو الصوت في النت جيد ولا عندكم إشكال. الصوت على النت جيد. طيب، هنا ندخل في هذا الباب وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله، على علم الله عز وجل. وهذا قول عبد الله بن عمرو في الآخر الإدراج هذا، لما ذلك فلذلك أقول، ويقصد العصر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، جف القلم على علم الله عز وجل. طيب، هذا الحديث وما جاء فيه أيضا الذي بعده نفس الرواية، لذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. هذا الحديث فيه عدة أمور، ومن رواية عبد الله بن الديلمي عن قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر هذا الحديث. فنقول الله عز وجل يظهر من قول سيدنا الله تعالى: خلق خلقه في ظلمة. فالحديث هذا من العام الذي قد خصص كمسألة معنى أو ممكن تقول عام مراد به الخصوص، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله خلق خلقه في ظلمة، كما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق العباد كلكم، قال تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فأصل كانت على أن كلكم ضال إلا من هديته، لكن قلت ليش عام مراد به الخصوص؟ لأن خلق الله ينقسم إلى أنواع، الله خلق الملائكة وخلق الإنس وخلق الجن، فالذين يكلفون والذين قد أمروا بالتكليف الإنس والجن، أقصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة الأنبياء نزلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هذا الكلام لا يدخل فيه الملائكة، كأن الله خلق خلقهم في ظلمة، هذه نقول هذه كأنه عام يراد به الخصوص، لأن المقصود به الإنس والجن، لأنواع الخلق لله الملائكة والإنس والجن، والله خلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من النار، وخلق آدم وبني آدم من الطين كما ذكر الله عز وجل. فنقول هنا الله عز وجل جعل الملائكة خلقا من نور فلم يخلق فيهم، يعني ليسوا هم كما يأتي في الحديث للمعنى في الحديث خلقوا في ظلمة ثم أرسل إليهم النور، هناك من استجاب للنور هناك من يستجيب للنور كما سيأتي معنا، فكان هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الشقاوة، هذا كله لا يدخل فيه الملائكة، لأن الله عز وجل اصطفى الملائكة وقال عنهم بأنهم يسبحون الليل النهار لا يفترون، قال تعالى عنهم وذكر لهم مناقب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وأيضا كما قال سلم أنهم ما من موطن في السماوات والأرض إلا وفيها، أو قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم أو شبر إلا وفيها ملك ساجد يذكر الله أو بساجد قائم وراكع. فهذه الملائكة جنس الملائكة، هذه منهم ملائكة سياحون أيضا يسيحون في الأرض، يعني يتقصدون مجالس الذكر والعلم، فيجلسون إذا ولدوا مجلسا فيستمعون ثم يصعدون إلى الله عز وجل بأسماء أصحاب هذه المجالس. فإذا هذا الخلق هذا لا يدخل في الحديث، الملائكة هنا لا تدخل لأنهم جبلوا وخلقوا على النور من أولهم ومن أفعالهم، لكن الذي يدخل في الحديث بعد ذلك كما سيأتي هم الجن والإنس، لقول هذه الذين خلقهم الله عز وجل في ظلمة ثم أرسل إليهم النور، منهم من استجاب للنور ومنهم لم يستجيب للنور، وهذا كما قلت مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال، فالله عز وجل يظهر من الحديث خلق كل العباد في ظلمة، في ظلمة أولى، ثم بعد ذلك أرسل إليهم النور، وسيأتي الكلام، والنور هي الرسالات البراهين الآيات الحجج الذي أرسله الرسل، هذا هو النور، القرآن كتاب النور، فأرسل على حسب كل أمة وكل رسول أرسل إليهم النور، فمنهم من قبل هذا النور فكان اهتدى، ومنهم من لم يقبل هذا النور فكان من أهل الضلالة. هذا المعنى الأقول الإجمالي لهذا الحديث، بأن الله عز وجل خلق الجن والإنس أو الثقلين فقالهم كلهم في ظلمة بأسرهم جميعا في ظلمة، ثم بعث إليهم من ينير لهم هذه الظلمة بأنواره سبحانه وتعالى برسله برسالاته ببراهينه بالحجج، منهم من تشرب هذا النور فاهتدى ونجا، ومنهم من لم يتشرب هذا النور فتردى في المهالك، هذا نتكلم عنه الآن. لكنه هذا الحديث أيضا سنأخذه يعني مسائل منه أنه أن هؤلاء الحديث تناوله بعض الفرق أيضا على حسب اعتقادهم، فمثلا الجبرية لما تناولوا هذا الحديث قالوا هذا الحديث يدل على أن سبب دخول الجنة سبب دخول الناس الجنة أو النار هو الصدفة، هو الصدفة والإنفاق، وهو الصدفة والاتفاق، يعني أنه من باب الصدفة والاتفاق وليس من باب الخلق والعمل، ليس من باب الخلق والعمل. فالسعيد من أصابه نور الله عز وجل بمحض المصادفة في ذلك الموقف الذي خلق الله عز وجل فيه الخلق، والشقي من حرم ذلك النور. وهذا الكلام طبعا باطل، لأنه أن هذا الذي حدث لأن الله عز وجل اختار لهؤلاء الجنة واختار لهؤلاء النار، هذا أصابه بالنور وهذا لم يصبه بالنور، وتعلق الجبرية بذلك الحديث على هذا التوصيف، والحق أن هذا الكلام باطلا، لأن من أصابه نور الله عز وجل الذي ألقاه كما جاء في الحديث لم يصبه على سبيل المصادفة، ولا سبيل الاتفاق. أصابه لأن الله عز وجل، انظروا لآخر الحديث يفسر لكم هذه المسألة، لما قال عبد الله بن عمرو جفت القلم على علم الله عز وجل. إيش معنى هذا سنبينه، لكن المقصود هنا الآن لأن من أصابه هذا النور لأن الله قد علم بعلمه الأزلي أن هذه النسمة ستكون صالحة تقية عابدة في الدنيا، فقدر لها أن يصيبها من النور من ذلك الموقف. ومن علم ومن علم الله الذي علمه الأزلي سبحانه وتعالى أن هذه النسمة سيصل سيعمل سيئا في حياته وسيكون مع الأشقياء الفاسقين ولن يؤمن مع المؤمنين، فهنا حرمه الله عز وجل من هذا النور في بداية الخلق، لأن يعني المسألة في البداية كما سنبين في بداية الخلق النور أصابه أم لم يصبه. وهذا معنى قول عبد الله بن عمرو في آخر الحديث جف القلم على علم الله عز وجل، يعني يريد أن يقول إن هذا النور كان بسابق علم الله عز وجل، إن هذا سيؤمن فأصابه النور، وهذا كان سلن يؤمن ويكون فسقين فلم يصبه النور. وليست المسألة كما قالت الجبرية على المصادفة وعلى الاتفاق. ذلك ابن حجر يقول في شرحه جف القلم أي فرغت الكتابة، فرغت الكتابة إشارة إن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، على قول عبد الله بن عمرو على علم الله أي على حكمة الله، فلأنها معلومة أنه لابد سيقع ذلك، فعلمه يستلزم الحكمة أيضا، وعلمه يستلزم الحكم بأن هذا لابد سيقع، لأنه قال جف القلم على علم الله أي على حكم الله، العلم ثم الحكم مراتب القدر، إنه علم كتب شاء وأراد وخلق، فإذا كان الحكم على العلم. فهنا هذا هو المقصود هنا من هذه المسألة. لذلك كثير من الشراح أو من المؤلفين من الأهل من العلماء السلف يعني يبوبون على هذا الحديث أبوابا، فمنهم من بوب قال كالحافظ ابن حبان قال على هذا الحديث ذكر الأخبار عن علم الله ما يصيبه من ذلك النور أو يخطئه عند خلق، بوب هذا الحديث. الأجري أيضا في الشريعة وقد مررنا عليه من قبل قال باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. أيضا والبيهقي أيضا في سننه رحمه الله جميعا قال باب ذكر البيان أن الله عز وجل خلق خلقه بظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. هنا فمن علم الله فمن علم الله عز وجل إيمانه أمر القلم فجرى به وكتبه من السعداء، أصابه من ذلك النور واهتدى به. ومن علم الله عز وجل كفره أو فسقه أمر القلم فجرى ما سيكون وكتبه من الأشقياء وأخطأه ذلك النور. فإذا المسألة ليست كما قالت الجبرية على المصادفة أو الاتفاق. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا يبين لك مصداقا لقوله تعالى الحديث هنا يوافق وبين الله عز وجل بين ذلك النور كله في الظلمة، والله أحيا من أحيا بسابق علمه وجعل له هذا النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم سابق من الله عز وجل أن هذا لا يريد الهداية ويريد الضلالة فأضله فأخطأه النور لذلك. لابد تربطه بين ذلك. إذن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل بحسب عدله وحكمته، فمن كتب الله له الهداية بفضله اهتدى، ومن كتب الله عز وجل عليه الضلالة بعدله ضل. وهذا الحديث يبين قول الإنسان من الله خلق خلقه في ظلمة فمن أصابه أي وقع عليه من ذلك النور اهتدى. إن كان ذلك النور سببا في ذاته، وهذه مسألة سنتكلم عنها مسألة أخرى الآن، في ومن أخطأه لم هذا النور ضل بذلك. طيب وهنا الحديث في ردود أيضا على المبتدعة سواء القدرية بعد ما ردنا على الجبرية. الجبرية تعلقت بالحديث إن هذا المسألة على سبيل المصادفة وعلى بالاتفاق، لكن في الحديث أيضا رد على القدرية، لأن الهداية والضلالة بمشيئة الله عز وجل وتقديره في الأزل، لأن إصابة الهدى كانت بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه وإلقاء نور الهداية على قلب العبد، وليس العبد مستقلا في إصابة الهدى. وهذا كما قلت رد على القدرية، كما رددنا أيضا على الجبرية. في مسائل في هذا الحديث، بعض الكلمات إن فيها فوائد أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق عبادي في ظلمة، طيب ثم جاء النور، ومنهم من أنار اهتدى ومنهم من ظل في الظلمة. طب الظلمة هذه إيش معناها؟ الظلمة الأولى اللي الله عز وجل خلق كلكم ضال، الضلال والظلمة هنا الأولى تكلم فيها العلماء، اولا ظلمته الاولى وضلاله الاول انه جاهل لا يعلم، يعني منها الجهل، لانه في ظلمه اي في جهل. ثم ارسل اليه النور اي ارسل اليه الرساله او ارسل اليه ان يهتدي، كانه ارسل اليه العلم. وهذا لقول الله عز وجل ايضا انه كان ظلوما جهولا، فهنا كان هنا الظلمه من انواع الظلمه، ان الظلم انواع في هذه المساله، او يعني قد يكون اكثر، لكن في ظلمه الاولى هنا ظلمه الجهل، بان الكل خلق جهال لا يعلمون. ثم الله عز وجل اصطفى من عباده، وهذه تدل على ان الجهل ظلمه. وكما قال الله عز وجل، قال النبي يا عبادي، قال تعالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمتم. فهنا ظلمة الجهل هي من أشد أنواع الظلمات، وهذه الأصل أن المرء يبدو لديه جهولا، ثم بعد ذلك يقبل هذا النور فيتعلم فيكون من عنده العلم. لذلك العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا دلالة على أن التفقيه في الدين فيه الخيرية، لأن الجهل في الدين ليس فيه الخيرية. وهذه تبين لك أنه يعني يستفاد من ذلك كفائدة، لأن لابد للمرء أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن من كان جاهلا فهو في ظلمة، من كان جاهلا فهو في ظلمة، لأن الجهل يجعلك لا تعلم الحق فلن تتبعه، فلا يمكن أن يجتمع اتباعك للحق لك من العلم. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تكلم أن تكون عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكون الرابعة فتهلك، فإما تكون عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكون الرابعة هذا الذي لا تعلم. ولما صنف العلماء الناس تكلموا عن عالم يعلم أنه عالم، وعالم لا يعلم أنه عالم، وجاهل يعلم أنه جاهل، وجاهل لا يعلم أنه جاهل، وأشرهم الأخير. طبعا عالم يعلم أنه عالم، هذا اسألوه واتبعوه وكونوا معه. عالم لا يعلم انه عالم، قال فذكروه انه عنده العلم، انه يعلم ويتقدم لذلك. جاهل ويعلم انه جاهل، وهذا الجهل البسيط، وهذا لا شك انه يحتاج الى النور بقى هنا، يحتاج الى الهدايه، يحتاج ان يتعلم ليرفع هذا الجهل عن نفسه، وهذا يمكن له ان يتعلم وينتقل. الاشكال في الرابع الذي هو جاهل ولا يعلم انه جاهل، اللي هو الجهل المركب هذا، وما اكثر ما نحن فيه، لانه هو جاهل ولا يعلم انه جاهل، كما قال حمار الحكيم عن دوم هذا عن من يركب، قال لو أبصر الناس لعلموا بأن أنا جهلي جهل بسيط وصاحبي جهل مركب، لو كان يركبه كان يتركه، يعني قصة. لذلك فنقول هنا وقد جاء الشرع بذم الجهل، وأنه من الظلمات بذلك، وواقف السيرة كثيرة في كيف وقع الجهل بأناس يعني أدوا لمهالك فيها. يعني نقول يعني فينا نحن نتكلم عن مثلا قاتل المئة نفسه، مش القاتل، انظر إلى العابد الذي ذهب إليه بجهله، ارتكب مصيبتين. المصيبة الأولى أن تقول على الله بغير علم فأفتاه وليس من أهل العلم، من يتكلمون في العلم وليس من أهل العلم، أو بقدر من العلم لكن يرتفعون على هذا القدر وليس لهم ذلك حتى يتقنوا أكثر فيتكلموا، وكل واحد لازم يبدي عن مقامه بعلم يتكلم به. هذا الرجل العابد. ثم المصيبة الثانية بعد أن تكلم عن غير علم هذا أدى إلى مقتل نفسه. هو قتل نفسه كأنه طبعا هو ليس المتسبب وليس المباشر لكنه متسبب لأنه قال الرجل ما لكش توبة ليس لك توبة فالرجل راح قتله. فانظر جهله قتل به نفسه بسبب جهله قتل هذا الرجل هذا. وطبعا والأعظم منها القول عن الله بغير علم. فكان هذا وأيضا الحديث الذي كان فيه كلام نستأنس به الرجل الذي شجته رأسه وأجنب مع أصحابه فقال لو اغتسلت يعني ما أستطيع البسخلة لا أعلم لك غير البسخلة. والحديث فيه كلام نقول يعني لكن نستأنس به قالوا بأنه اغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله إنما كان شفاء العي السؤال. أنك تسأل أنك جاهل. فانظر أن المرء الجاهل هذا الذي لا يعلم سيستدرجه الشيطان فيجعله يؤدي ذلك به إلى المهالك. فنقول الجهل هذا ظلمة من الظلمات التي تكلم عنها والنبي تكلم عنها الحديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خروج الطوائف المبتدعة ستكون بسبب الجهل لما تكلم عن الخوارج والرجل الذي جاءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد والنبي قال وحيك من يعدل لم يعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ضد هؤلاء ثم ذكر لنا وصفهم منهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم وهانا وعدهم عبادة زهد وعبادة وقيام لكنهم جهال وقعوا في البدعة فأدوا إلى سفك الدماء. وهذا أيضا من الجهل وكل هذه الظلمة التي قد يقع فيها من الجهل. من الظلمة أيضا ليس أن المرء يقع في الشبهات والشهوات لأن هذه باب عظيم وتكلمنا عنه في التأسيس في الكتاب في أولا بأن هو النفس الأمارة بالسوء توقع المرء في الشبهات وتوقع في الشهوات. امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. قال فهذا المرء في الشبهة والشهوة قد يقع المرء فيها أيضا في الظلمة وهي ظلمة الوقوع التردي هذه الفتنة التي قد يقع فيها المرء. هذه الظلمة التي جاءت في حديث سلم إن الله خلق خلقه في ظلمة. طبعا هذه الظلمة التالية هذه هي ظلمة عدم الاستجابة للنور التي المقصودة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليهم نورا من نوره. انتبهوا هذه الجزء مهم الأول الجملة الأولى. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. إذن هنا عندنا الأول قوله فألقى عليهم نورا من نوره ثم قال فمن أصابه من ذلك النور فاهتدى. عندنا نور أول ونور ثاني. النور الأول الذي ألقى عليهم ممكن تعتبروه هذا كما قلنا الآثار والحجج والبينات والرسالات وأرسال الرسل. ألقى عليهم نورا من ذلك وهذه تسمى هداية الإرشاد الذي نتكلم عنها. فالله عز وجل أنزل النور هو أنزل الرسالة والرسل والحجج والبراهين وعظم خلقه لغير ذلك من الأمور التي قد يأتيها بالعقل آيات كونية وآيات شرعية. يعني كل هذه تدخل في الآيات الكونية والآثار الكونية والآيات والأسرار الشرعية التي أنزلها الله عز وجل. ومنها دخول قول الله عز وجل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآيات في ذلك كثيرة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. ومن قول تعالى وإن من قائم أمة إلا خلا فيها نذير. فهذا النور الأول هو النور اللي هو فيه الإرشاد الذي أنزله الله عز وجل وهذه هي هداية البيان هداية الدلالة هداية إلى الحق. فألقى عليهم نورا فمن أصابه. هنا من أصابه يعني من استجاب لهذا النور اللي هو الذي أنزله الله عز وجل أصابه يعني هنا استقبله قبله وهذه هداية التوفيق والسداد. الثانية فيها فمن أصابه هذا طبعا ليس من نفسه احنا قلنا بنرد سواء القدرية ولا الجبرية عشان ما أعيد الكلام. يبقى من أصابه هذا النور بتوفيق وتسديد من الله عز وجل. النور نزل ما منهم من أصابه أي قابلة هداه الله وسدده ووفقه، ومنهم لم يكتب الله له الهداية والتوفيق والتسديد بسابق علم الله عز وجل إن هذا لا يقبل ذلك. فإذا الأول أنزل نورا، هذه هداية البيان، هذه البيان هداية الإرشاد والدلالة، فمن أصابه هذا النور فكان هذا هداية التوفيق والتسديد. فالله عز وجل أنار لهم بعض القلوب، وبعض القلوب لم تقبل هذه، لم تقبل يعني فلم يكتب لها الهداية في ذلك أو يكتب لها في التوفيق. فهذه الجزئية الثانية، الجملة الثانية التي تحتمل هدايتين، هداية التوفيق والسداد وهداية البيان والإرشاد قبلها. ثم الأخيرة قال ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل، وقد بينا هذه كلها تفيد سابق علم الله والكتابة في اللوح المحفوظ وأنه لا يتغير، وهذا تفسير عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لذلك، لأنه قال جف القلم على جف القلم على علم الله، يعني لن يتغير هذا أيضا الذي قد كتبه الله عز وجل، كما قال تعالى من قبل، قال يا من قبل فرغ ربكم من العباد، تذكروا من قبل، فالله عز وجل قد كتب كل شيء من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه هذه الجمل من هذا الحديث الذي سواء الرواية الأولى أو الرواية الثانية في فوائد مستنبطة هدايتان أو إثبات الهداية الأولى والثانية، هداية التوفيق والتسديد وهداية البيان والإرشاد كما جاء في الشرح الذي بيناه. أيضا فيه بطبع الرد على الجبرية والرد على القدرية في اعتقادهم، وقد بيناه أيضا من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من نوره، نور من الله، إضافة النور إلى الله، انتبهوا بقى هنا الإضافة، إضافة النور إلى الله هنا لها ممكن تقول إنها إضافة معاني وممكن تقول إضافة أعيان، يعني الاثنين ممكن تصح القول فيهم. لو قلت إضافة الإضافة إلى الله هنا معلوم طبعا إضافة نوعان، إضافة صفة لصفات أو معاني، أو تقول إضافة أعيان أو مباني، صحيح؟ ممكن تقول هنا الإضافة أولا إضافة معنى، يعني من باب الصفة، ليه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قرآن كلام الله عز وجل، فالله سمى القرآن وكلامه نورا، فممكن تقول هنا المقصود هنا النور هو إيش؟ كأنه القرآن كلام الله عز وجل، وهذه صفة لأن كلام الله صفة، فتكون هنا الإضافة إضافة معاني. بس الآية بتقول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فنقول هنا كأنه هذا يعني عطف، نقول عطف عموم وخصوص، يعني نقول الكتاب عطف على النور، يعني نقول النور يعني الكتاب، الكتب أي كتاب هو من الله نور، والقرآن اللي هو معلوم القرآن كتابنا أيضا هو نور، فيكون لنا الإضافة إضافة النور إلى الله إضافة المعنى اللي هو مقصود به صفة الكلام. وطبعا هنا سنقول إن الصفة ثبوتية، وهو أن النور كلام الله عز وجل، قد طبعا جاءت النور كلام الله يعني من قبل في روايات أخرى، أو تكون الإضافة عين، بمعنى هنا إن المقصود هنا جاء من الله نور يعني الآيات والبراهين، الآيات والبراهين الدالة على توحيد الله عز وجل وربوبيته على ألوهيته، على كالقمر نور والشمس نور والنجوم نور الثلالة، كل من كان فيه آثار وبراهين وآيات كونية على على على على على على, على ربوبية الله وإلهية الله وغير ذلك، فتقول هنا إضافة عين، وهذه إضافة تشريف يستدل بها على ثبوت يعني التوحيد لله عز وجل. فهنا إذا من نوره ولما قلنا يدخل فيها الإضافة إضافة معاني أو تقول إضافة أعيان على سبيل التشريف. أيضا من قوله فمن أصابه الفائدة من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، ففيه رد على الجبرية لأنه قال اهتدى وضل، والجبرية لا تقول له هداية ولا ضلالة، فنسب هو من أين لوجه الاستدلال؟ قال اهتدى، من الذي اهتدى العبد؟ وضل، من الذي ضل العبد؟ فنسب الهداية والضلال إلى العبد، والجبرية تقول لا، لا عمل للإنسان، ده هو تقالت في أول الحديث أراد يستدل به على أن النور هنا جاء على سبيل المصادفة، جاء على سبيل الاتفاق، وإذا أخطأه فكذلك هو أصبح من أهل التردي ولا يسعى عليه شيء. فهنا لا، هنا رد على الجبرية من الحديث نفسه. في أيضا إن الله خلق خلقه إلى صفة الخلق، يستدل به على صفة الخلق، لأن الله عز وجل قد خلقه وهي صفة فعلية، يعني لا إن شاء خلقه وإن شاء لم يخلق، وهي صفة تتجدد في خلق الله عز وجل، ذاتية فعلية يعني طبعا، لكن احنا نقول إن هي من الفعل أيضا. وفيها كما قلنا الفرق بين الهدايتين. طيب هذا الكلام في هذا الباب. سندخل إلى معترك أيضا في باب جديد ومن أهم الحديث. بسم الله. قال المصنف عبد بن الديلمي نقيته زيد بن ثابت سألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه كانت رحمته خير ذلك من أعماله، ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا يمسكه في سبيل الله لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه، وانك ان مت على غير هذا ادخلت النار. عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يبلغ حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. حدثنا شريف قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد عبد حلاوه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قبض قبضه فقال للجنه برحمتي، وقبض قبضه فقال للنار ولا ابالي. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، وان العبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، وان العبد لا يعمل كفرها من فهره بالسعاده ثم يدركه ما كتب له فيموت شقيا، وان العبد لا يعمل كفرها من فهره بالشقاء ثم يدركه ما كتب له فيموت سعيدا. حدثنا قتادة عن ابن حسان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الباب بوابه المؤلف بدون ذكر اسم، قال باب ثم ذكر حديث العودة في الباب، لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان رجلا لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا ينطق في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يوم بالقدر خير وشر، واعلم أن ما أصابه من كان لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه، وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار. عمدة هذا الحديث في مسألة يتعرض لمسائل الظلم وتعامل الله عز وجل، أو كيف الله عز وجل نفى نفسه الظلم وهو العدل، ومعنى قول الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بأن لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. هذه الجملة الرئيسية من الحديث، باقي الحديث كنا تكلمنا عنه من قبل، ولكن لابد أن نبين هذه مسألة باستفاضة، ولابد أن نقدم مقدمة أولا عن مسألة نفي ظلم الله عز وجل، وأن الشريعة تقرر فيها بأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا لا كبيرا ولا صغيرا. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهنا شيئا قلنا نكرة جاء في سياق الشرط تفيد العموم، فالله عز وجل نفى سبحانه وتعالى أنه يظلم الناس شيئا صغيرا كان أو كبيرا. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال تعالى من ينظر في حق الكافر سيجد كل شيء كتبوه. والله لن يظلم حتى الكافر شيئا قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. وهذا يدل على ان الله نفى الظلم عن كل عباده سواء الكافر عبيد دون عباده القهر اللي هي سواء يشمل فيها المؤمن او الكافر بذلك. بل وعد الله عز وجل عباده ألا يضيع عليهم أعمالهم بل يجازيهم عليها سبحانه وتعالى. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال تعالى أيضا أمهاتي وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا وعد من الله عز وجل الله لا يخلف وعد. قال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم الله عز وجل بعد أن قلنا هذه الآيات جاءت الآيات إن الله بعد أن أثبت ذلك لعباده حرم على نفسه الظلم أيضا. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا بظلم مش سمع. لا نقول ربك مهلك القرى القرى بظلم في هود. نعم نعم وأهلها مصلحون. أنا قلت وأهلها صح. يهلك القرى. ثم ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي عبادي أن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا نفى الله عز وجل الظلم كذا. وجماع ذلك بعد أن الله نفى الظلم لابد تؤسس معنا انتبهوا للتأسيس بنفي الظلم وأن الله قد هو العدل لابد تأتي للرحمة. إن الله عز وجل قال في كتابه كتب ربكم على نفسه الرحمة. جماع ذلك عدل الله ونفي الظلم هذا من كماله رحمته بعباده سبحانه وتعالى حتى أنه كتب على نفسه الرحمة. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة عن حديث هريرة رضي الله عنه اتفق عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الرحمة خلق 100 منها ثم في الحديث ثم كتب فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فهنا كل هذا تأسيسا لمسألة مهمة بأن الله عز وجل قد بين لنا أنه لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم الناس ولا يظلم أحدا وكل من له كان عند الله شيء سيجزيه الله عز وجل وقد وعده بذلك. طيب ما هو نفي الظلم الذي نفاه الله عن نفسه؟ ما معنى الظلم المنفي؟ قلنا الله نفى عن نفسه الظلم. ما تعريف الظلم الذي قد نفاه الله عز وجل أو نزه الله عز وجل سبحانه وتعالى نفسه عليه؟ يقولون لابد أن نعرف الظلم. وهذه مسألة اختلفوا فيها الطوائف بعض أو اختلفوا فيها البعض في تعريف الظلم في حق الله عز وجل. أهل السنة لهم تعريف سأذكره بعد أن أنتهي من تعريف المخالفين لأهل السنة في تعريفهم لنفي الظلم عن الله عز وجل. أولا قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير أو مخالفة من تجب طاعته. انتبهوا هذا قالوا هو الظلم عند هؤلاء التصرف في ملك الغير أو مخالفة من تجب طاعته. فقالوا إذن الكلمة التي تجدوها كثير في كتبهم الظلم ممتنعا عن الله لذاته. يقولون كده الظلم ممتنع عن الله لذاته على الله بمعنى قال هنا انه الظلم عندهم ممتنع في حق الله. سويت من التعريف سيظهر لك، لكن اريد تعريف اهل السنه عن الظلم، هو وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء قالوا في غير موضعه، بمعنى ايش هنا؟ هناك يقول ان الظلم منتفي عن الله لذاته، لا، اهل السنه يقولون ان الله قادر على الظلم لكنه منزه عنه، هناك ممتنع عنه لذاته. هنبين في التعريف، لانه قال الظلم عندهم ايش؟ التصرف وملك الغير. طيب الله مالك كل شيء، فاذا هل في شيء مش ملك لله؟ ده هو من ده هو الملك له، فاذا لا يمكن ان يتصرف في ملك غيره. اول شيء ان هو قالوا الظلم التصرف في ملك الغير، يعني انا عندي الان بستان، فان دخل بغير اذن احد، قعد كان ونام وشرب و هذا تصرف في ملك الغير، هذا ظلم تعدي. قالوا او تجب مخالفه من تجب طاعته. طب هذا مخالفه من تجب طاعته، هل الله عز وجل له عليه طاعه لاحد؟ حاشاه ذلك، عندهم ايضا. فاذا ليست في حق الله مخالفه لمن تجب طاعته، وليس في حق الله انه تصرف في ملك غيره. فقالوا اذا الظلم ممتنع عنه لذاته، غير متحقق. اهل السنه قالوا لا، تعريف الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ان تضع الشيء بغير موضعه، هذا هو الظلم. لذلك ايش الفرق؟ هو عند هؤلاء الظلم ممتنع عن الله، لكن عند اهل السنه يقول ان الله قادر على الظلم لكنه منزه عنه، وهذا اليق واكمل في حق الله، انك تقول ان الله قادر على الظلم لكنه نزه عنه وحرمه على نفسه، وهو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى انه حرمت ظلم على نفسي. فهنا نقول هنا صحيح انك لا تقول بان الظلم هو امتناع الممتنع عن ذاته كما بينا في هذا الشرح، لكن صحيح تقول بان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل قادر ممكن لكنه سبحانه لا يفعله. ليش؟ لغناه وعلمه بقبحه سبحانه، ولإخباره بأنه لا يفعله، ولكماله وكمال نفسه، يعني يمتنع وقوع الظلم منه. ليش؟ لأن الله عز وجل هو عنده العدل والرحمة، والعدل والرحمة من لوازم ذات الله عز وجل، فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال وهو الظلم لإثبات العدل والرحمة له. وهذا كله هنا تعريف، وانا اردت تعريف لمعنى الظلم، وهذا تعريف ادق واصح في حق الله عز وجل. لذلك نقول بان هؤلاء قالوا الطوائف الثانيه المبتدعه قالوا العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. وقلت ليش ان عندهم الظلم التصرف في ملك الغيب، او بأنه كما قلت بأنه طاعة من تجب طاعته أو عدم طاعة من تجب طاعته. طيب الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعماله. إذن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل لو أوقع بهم العذاب لكان ذلك لاستحقاقهم لذلك العذاب، وأن العذاب لا يمكن أن يكون بغير ذنب، وهذا يبين الظلم المنفي، وأنه المنفي في حق الله عقوبة من لم يذنب، عقوبة من لم يذنب. تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ايش معنى؟ لان هذا يقول لهم بان ما وقع لهؤلاء كانوا يستحقون ذلك، والله لا يريد ظلما للعباد، لا يوقع ظلم بالعباد، يعني العقاب لم يكن ظلما لهم، بل عوقبوا لانهم استحقوا ذلك العقاب، وان الله لا يريد الظلم بذلك. وهذا المنهل، يعني المنهل الذي سنسير عليه في التفسير هذا الحديث ونكمل به، وان كان هناك يعني قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم رحمه الله على الائمه جميعا، قال إن طبعا هو تكلم في نظر في الحديث لراوي الله بن خالد، لكن الحديث ثابت يعني بذلك، لكن قال معنى الحديث لانه يبين إن كيف تناول الجبرية الحديث وكيف تناول القدرية الحديث في معطارة قريب أسأل. فهو يريد أن أقول ابن رجب إن لو أراد الله عز وجل تعذيبه لقدر له ما يعذبهم عليه فيكون مستحقين بعد كده العذاب فيعذبهم. وبعض أهل العلم يقولون في ذلك أيضا في قوله لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضه وأرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، قالوا بأن هنا العذاب لابد أن يكون بسبب منهم، لا يمكن أن يعذبهم الله عز وجل بغير سبب. قالوا وهي المعصية، وهي المعصية، وذلك لو عذبهم فهو عذبهم وغير ظالم لهم. وقالوا ليش؟ لأنه حتى لو نقول، لو قلنا بأنه الله عز وجل سيقابل إحسانه لهم بإحسانهم إليه، صحيح؟ فإذا قابل الله عز وجل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم لا شيء، يعني ما يساوي إحسانهم بطاعتهم مقابل إحسان الله عز وجل لهم، سأبينه تفصيلا الآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يدخل الجنة أحد الجنة بعمله من باب المقابلة، وقد بيناها من قبل. إذا لا يمكن أن يكون إحسان الله إليهم يقابل إحسانهم في الطاعة أو إحسانهم إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل لا يعذب أهل طاعته وإنما يثيبهم ويكرمهم، وهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت، يعني يجازي المحسن وإحسانه والمسيء بإساءته، وهو سبحانه وتعالى كما قلنا العدل الصادق الذي لا يجوز عليه الظلم، وكذلك لا يخاف من عباده حتى، يعني لا يخاف ولا يخوف عباده منه ظلم. ونقول فقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذه بالتفاسير لو رجعنا لأن الله عز وجل كأنه يخاطب أهل النفاق وغيرهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه عليكم وما أزدى إليكم من نعم في أنفسكم وفي أهليكم وفي أولادكم وبأنكم وحدتم الله، اعتصمتم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلصتم أعمالكم لوجهه تعالى، تركتم رياء الناس وأمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فصدقتموهم وأقررتم بما جاء به، لا حاجة لله عز وجل في عذابكم، ولا حاجة أن يجعلكم في سواء الدرك الأسفل في النار أو في الكفار، لكن الله يعاقب من عاقب من خلقه جزاء منه على جرأته على الله عز وجل وعلى خلافه على أمر الله عز وجل. لذلك الله يقول ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم، يعني الله عز وجل ما يريد منكم، ما يريد أن يعذبكم ما دام أنتم قد شكرتم عز وجل. طيب هذا كان أولا مسألة لأقول المقدمة لتنحضر معنا الخلاف الذي سيأتي بإثبات أن الله هو العدل، وكيف الله قد بين بأنه لا يظلم مع أنه قادر على الظلم ولكنه نزه نفسه على ذلك. الحديث الذي أتى به حديث ابن الديلمي، وهذا له يعني أطول من ذلك ولن يذكره المؤلف، أنه قال لقيت زيد بن ثابت مباشرة، وهذا لقى زيد بن ثابت أولا لأن هو كأنه قدح في قلبه شيء في القدر، لأن هو ما ذكر هنا هو أول ما قال للديلمي، قال وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب، أولا كمان أبي بن كعب، فقلت يا أبا المنذر وقع في نفسي شيء من القدر، خفت أن يكون في هلاك ديني، فقال يا ابن أخي إن الله أبي بن كعب، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمتهم لهم خيرا من أعمالهم. ثم ذكر الحديث، ثم ينظر أبي يقول له ولا عليك يا أخي أن تأتي عبد الله بن مسعود، أو لا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله، قال فأتيت عبد الله بن مسعود، ولما يقول عبد الله يعرف عبد الله بن مسعود، فقال مثل ما قال أبي بن كعب. ثم قال له عبد الله: لا عليك أن تأتي حذيفة فتسأله. قال فأتيت حذيفة فسألته فقال لي مثل ما قال ذلك. ثم جاء للأخير الذي رواه ابن مسعود، ثم قال: وأتي زيد. قال له: وأتي زيد ابن ثابت. كل واحد من الصحابة أحاله على عالم آخر من علماء الصحابة يجيبه على سؤال على ما وقع في خاطرة قلبي فإنها لك. ثم قال: ائت زيد بن ثابت فسأله. فجاءت زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر له الحديث. قال: وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. فهنا انظر للحديث، هذه قصته ورواياته. أول ما ذهب لأبي، أبي أحاله على عبد المسعود، عبد الله المسعود، ثم أحاله على حذيفة، وحذيفة على زيد بن ثابت، لأنه قدح في قلبه شيئا في القدر. وهذه مسألة مهمة جدا، نقول لما يأتي خاطر لأحد في مسائل من مسائل العقيدة لابد يرجع لأهل العلم، يسأل ما يقف، ولابد يسأل أهل العلم، مش ينفتح النت ويبحث أو يسأل حد من عنده أو واحد يقول له شيء. لا، أنت مسألة إيمان اعتقاد. انظر، الرجل جاءته خاطرة في القبر فذهب مباشرة إلى الصحابة، وهم كانوا العلماء في وقته، يعني هم علماء، فذهب ودائده جاءت يعني في فحول العلماء كمان، أبي وزيد وعبد الله بن مسعود وحذيفة، يعني ليسوا يعني كأن هنا. انظر إلى كل واحد من الصحابة كيف أحالوا إلى غيره، مش يجي الآن أن تقول له كلمة قل له بس ما تروحش تسأل غيري. يعني طبعا لا نظن بالأهل العلم يفعلون ذلك، لكن كأنهم يعني إيش يخشى عليه من إيش إنه يروح يسأل ويتردد. لا، بالعكس، في مسائل العقيدة اللي هي مستقرة، لأن مسائل العقيدة مش فيها خلاف عند أهل السنة والجماعة. فأنت الآن أردت، إحنا مش بنتكلم مسائل فقهية ممكن يكون الكلام فيها مختلف شوية على حسب الفروع والمذاهب وغير ذلك، لكن في العقيدة الأصل أن كله مستقر عند السؤال. فمهما ليس هناك منك تجيبه ثم تقول واسأل فلان قد يزيدك في العلم، واسأل فلان قد يزيدك في العلم فيها، فيقول إن الآن أنت تهمك قلبا تريد أن تنجيه مما عنده، مش المسألة أنا أستأسد به وأقول له كلمتين وأقول له خلاص ما أنت أسأل. لا، ما دام أنت هنا كمان أحاله على غيره، يعني على العين، مش قد اشتركه، ما تتركه هكذا تقول له روح اسأل. لا، وجهه إلى عالم من العلماء، لشيخ من الشيوخ الذي الثقات تعلمه، حتى يستيقن في قلبه. وليش أرسله أبي لعبد الله بن مسعود؟ وهم كلهم قالوا نفس الحديث، وقد يعلم أبي لعبد الله بن مسعود سيكون له مثل ما قال، لكنه يبين له أربعة هم الصحابة، علماء الصحابة قالوا لك ذلك، فليس بعدك في قلبك شيء. يعني تكرار يحيله كانت فيها حكمة عند هؤلاء، يريد أن يزيل الخاطرة في قلبه التي جاءته، فيتأكد أن هؤلاء الصحابة كلهم يخلون وينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر ينتهي. فهنا إذا مسألة أنك أنت تسأل يعني في المسائل قصات العقيدة، وكان عندك شيء وتتأكد، ومن أكثر بل المفترض أن من رأى أحد الشيوخ أن المسألة قد تكون شديدة على هذا الأخ يسأل أو السائل، ويريد أن يجليها له أكثر وحده ما عنده، بل يحيله يسأل حتى يستوثق أكثر. هذه الفائدة العظيمة حقيقة لهذه القصة، ما أردت إن هو ما أحتاج بالقصة كلها، أتى برواية زيد فقط. لكن هنا ندخل في الكلام على أن احنا قلنا بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا نقول. فلكنك لابد أنك لو افترضنا جدلا، نقول جدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض هب نعذبهم، فلا تشك أبدا في الأصل الذي أصلناه من قبل، إن الله لو عذبهم سيعذبهم بعدل منه. وهذا الأصل لابد أنك يعني تستيقن به، لأنه من ناله العذاب من الله عز وجل فهذا من عند نفسه، ناله بسبب أنه قد تجرأ على الله عز وجل، بسبب لأنه قد انتقص من حرمات الله عز وجل. فلا يجوز من الله عز وجل أنه يعذب أحد بغير سبب، مع قدرته قلنا، وإن كان ذلك لكن لابد يكون عندك هذا الأصل، تنزل الله عز وجل أن يعذب أناسا وإلا قد استوجبوا العذاب، يعني ما عذبهم إلا قد أنهم قد استوجبوا العذاب، لأن الأصل عندنا أن رحمة الله بعباده الفوقية، أن الله قد قدم الرحمة على غيرها. فإذا لو استبدل الله عز وجل رحمته بعذاب أحد فدل ذلك على أنه قد أدوا أو اقترفوا سببا يؤدي إلى عذاب الله عز وجل. بل هذه ليست فقط، بل لابد أن تعتقد بأن الله عز وجل لو حاسب الناس على بعض نعائمه فقط لم توفي بهم عبادته، وإن عظمت هذه العبادات بسبب جراء نعم الله عز وجل الكثيرة. ده لو طب كيف لو حاسبوا على نعمهم كلها ماذا سيكون؟ ليش بقول لك؟ لأن لو حتى لم ترى، لو قلنا لم ترى ظاهرا لك شيئا فعلوا، طب لو قارنت بين نعم بعض نعائم الله وهذه الأعمال لا يمكن أن توافق هذه النعائم، بل لو كل نعمه لا يمكن أن يصلون إليها. فإذا هنا يبين لك يعني بل أنت لو قلت ده أنت لو أردت كمان ده أن فعلهم هذه العبادة من نعمة الله، توفيقهم يعني لفعل هذه العبادة الذين يريدون أن يستدلون بها على السبب بعدم العذاب، بل هذا التوفيق للعبادة هو من نعم الله عز وجل، وهدايتهم للشكر أيضا من نعم الله عز وجل. فهذا يبين لك كيف نعام الله عز وجل. إذن عذابه إن عذب عدل، وثوابه لمن أثابه رحمة وفضل، سبحانه كم هو رحيم ودود. فهنا نبين بأن الله عز وجل كما قال علماؤنا، ورجعوا لتفسير هذا الكلام في عند ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، أن الله عز وجل هو المنعم بإرسال الرسل، هو المنعم بإنزال الكتب، هو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل به العمل والعلم، العمل الصالح والعلم، هو المنعم بالهادي لعبادته. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقال تعالى عن أهل الجنة إيش في سورة الأعراف؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا هنا ليست بقدر المخلوق، ليست بقدرة المخلوق على شيء، بل الهداية جاءت من عند الله عز وجل. لذلك نعم الله عز وجل على عبادي أعظم من أن تحصى. فلو قدرنا بأن العبادة جزء كمان من النعمة، يبقى أصلا كلها في نعائم الله، حتى اللي أنت بتفعله من عبادات هي في نعائم الله عز وجل أيضا. فهنا المسألة هذه أنا مبين بعد تأسيسها قبل أن ندخل في الخلاف في هذه المسألة، أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفو ومغفرة الله عز وجل مهما فعلوا من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. لذلك قال النبي فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب، وما من أحد إلا ويحتاج إلى مغفرة الله عز وجل. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو يؤاخذ الناس بما كسبوا بأعمالهم، قال ما ترك على ظهرها من دابة. فالمقصود ايضا من هذا الحديث ايش ايضا؟ انه لم يثبت، هذا سيكون ردا على القدريه سياتي بس اكتبوا هذه الجمله، لم يثبت بهذا الحديث انه او باي دليل تستطيع ان تقول بان الله يعذب في الاخره من لم يذنب. لم ياتي في القران ولا في السنه دليل ان الله عز وجل يعذب في الاخره من لم يذنب. تمام؟ طيب، بل الله عز وجل هذا لم يأتي، وإن كان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ولو أن الله كما جاء في الحديث عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولكن رحمته أقرب لهم. فإذا لن يدخل الجنة إلا مؤمن، وكل مؤمن لابد له من دخول الجنة، وكل كافر لابد له من دخول النار. فمن آمن بالرسل لابد سيدخل الجنة، ومن كفر بالرسل لابد سيدخل النار، لابد له من العذاب. طب ومن لم يصدق الرسل ولم يكذب الرسل لكونه لم تبلغه الرسالة. أصناف الناس لم تبلغه الرسالة لم يكن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما يحال أمره على علم الله، سيمتحن على أهل الفترة كما تكلمنا عنه. ثم وقد جاءت الأثر تبين بأن الله عز وجل يرسل إليهم الرسل في الدار الآخرة، وحينئذ يعلم المؤمن منهم والكافر منهم. طب هذا من كانوا في الدنيا، ثم ينشئ الله ناسا يدخلهم الجنة وهؤلاء في الآخرة. فهذه أصناف الناس في الدنيا بذلك. طيب هذا الحقل من القائم وغيرهم ضل فيه أناس، إيش الضلال وقع؟ اختلط عليهم. طيب كيف يجمع بين القضاء والقدر اللي كتبه الله قدره، وبين الأمر والنهي، في أوامر الله ونهي؟ يعني الله يأمر وينهى، وبرضه كل شيء مقدر في قضاء وقدر، ثم سيحاسب على ذلك. إذا كان اللي بيفعل الأمر والنهي لا يفعله مستقلانا، لا يفعله بقضاء وقدر كتب من قبل، فكأن اختلط عليهم الجمع بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي. كيف يجتمع العدل ويجتمع العقاب؟ كيف يقول الله هو العدل سبحانه وتعالى ويعاقب، والعقاب على إيش؟ على المقضي، انتبهوا، على المقضي المقدر الذي لا بد للعدل من فعله. هنا الإشكال مرة أخرى، أين الإشكال؟ كيف يجمع بين القضاء والقدر والأمر والنهي الاثنين؟ كيف يجمع؟ يعني مقصوده إيش؟ يعني كيف يجمع بين العدل وبين المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله ثم تعقبه عليه؟ فهمتوا الإشكال اللي يقصده هنا؟ فهنا حدث عند البعض إشكال، فهم فسلكت الجبرية وادي الجبر كما يقال عندهم، طريق في الجبر، وطريقة اللي هي تسمى طريقة المشيئة المحضة التي لا يعتبرون أن هناك لا علة ولا غاية ولا حكمة كما قلنا من قبل، وقالوا بأن الظلم ممتنع عن الله وكل ممكن هو عدل. انظر فإيش قالوا، فلو عزم الله أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، والظلم تصرف القادر في غير ملكه اللي قلنا من قبل، وذلك مستحيل على الله. قال ولما راجع إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سبب للنجاة. انظر العوار اللي دخل عندهم، قالوا لما كان الأمر يرجع إلى المشيئة، لأنه هم لم يفرقوا بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي، ولو تستحضروا لما يفرقوا بين الإرادة المشيئة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هم هنا لما قالوا طب الظلم ممتنع عن الله، طب العدل هو الممكن، يبقى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما، ماشي هذا مع الحديث، لكن قالوا هنا دل ذلك على الأمر يرجع للمشيئة، محض مشيئة. إذا معناه عندهم الأعمال ليست سببا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المستقل بالنجاة. هذا أراد أن يرحم هؤلاء وأراد أن لا يرحم هؤلاء، فكانت رحمته خيرا من أعمالهم. قال نعم هي رحمته خيرا من أعمالهم، لكن هم منالوا رحمته إلا بأعمالهم. هنا الإشكال، فجعلوا الآن إيش؟ الأعمال ليست سببا، وإن المسألة كلها عندهم مشيئة، هؤلاء لهكذا وهؤلاء لهكذا. جاءوا القدرية عظموا جدا العدل والحكمة وعطلوا جانب التوحيد والملك اللي هو مشيئة الله عز وجل، لكن هم الحديث ده سبب لهم صداعا كبيرا جدا. ليش؟ لأنه هم لم يدعوا الحديث هذا، يتخبطوا فيه تخبط شديد، ولذلك البعض كذبوا الحديث والبعض ردوا الحديث وقالوا الرسول لم يقل ذلك. ليش قالوا؟ أي ظلم يكون أعظم من تعذيب الله عز وجل من استنفذ أو قطع واستفرغ قواه كلها في طاعته وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين وكان يعمل بأمره دائما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن تعذيب هذا يكون عدلا لظلما؟ تابوا وما نظروا لإيش هو رب. الرسول قال إيش؟ لو الله أراد أن يعذب أهل السماوات وأرضه لعذبه والغير ظالم له. صحيح؟ هو قال ذلك. مع أنه في قلنا أنا قلت لكم أولا تكروها، قلت بأن هل الله قال لما قال ابن تيمية لم يرد في الكتاب ولا السنة أن الله سيعذبه في الآخرة بدون إيش؟ سبب. صحيح؟ هم حملوا الحديث فكأن ذاك، انظر كلامهم كيف يكون المرء مفهوم الحديث كأنه سيعذبهم الله هكذا، فقالوا كيف المرء يفعل الطاعة طول عمره ويستجيب لأمر الله عز وجل ويستنفذ قوته في الطاعة يحبه الله عز وجل ويفعل بأمره ثم يأتي الرسول ويقول لو أراد الله يعذبه سيعذبه، فيكون هذا عدلا أم ظلما؟ هذا اللي هم يقولونه. طب ثم ايش ارادوا ان يردوا؟ ولا تقولوا لنا ان حقه عليهم اللي هو حق الله عز وجل اكثر، وهو يقول ان حقه، هم يقولون المعتزله ان حقه عليهم ليس اعظم من طاعتهم. طب ليش تظهر العوار جه منين في دماغهم؟ قالوا ايش؟ هو يقول فلا تقع تلك الطاعات في مقابل نعمه وحقوقه. قالوا ما تقيس الطاعات بالنعم والحقوق؟ ما تقول لنا ذلك؟ ليش؟ قالوا هم معاولين يقولوا على نفسهم، قالوا لانه لو عذبوا ما يعذبون بحقه عليهم، نعمه اكثر من طاعتهم، فممكن عنده نعمه واحده اكثر من الطاعه فاذا يعذب، يعني لذلك اختل. قالوا لا انتبه بقى، لانهم اذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوا بغيره. يعني أن يقول لك العبد اللي فعل طاعة يقدر عليها فهو غير مكلف بغيرها، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام هو فعل الطاعة يقدر عليها فلم يكلف بغيرها، فكيف يعذب على ترك ما لا قدرة له عليه؟ كأنكم تطلبون من الناس، هم اللي يقولون بمنزل تعذيبهم على كونهم لم يخلقوا السماوات والأرض. تاني هم يريدون يقولوا إيش؟ إن العبد فعل الطاعة واللي بيفعلها من الطاعة هذه قدرته عليها، فما لم يفعله من الطاعة ليس له قدرة عليها، فكيف يعذب عليها؟ فكأنه ما دام فعل القدرة طاعته يبقى أدى ما عليه، فأنتم تقولون الآن كيف يعذبه؟ كأنكم بتقولوا له يخلق السماوات والأرض دي ليست قدرته، جعلوا الاستطاعة على الطاعة، ما لم يفعل قد يطاعته يبقى هو دي استطاعته، ما لم يفعله من الطاعة يبقى ليست في استطاعته يبقى لا يحاسب عليه، فلا تقول لي بقى نعم قدام طاعات. هذا قوله. لذلك قالوا لا وجه لهذا الحديث إلا الرد. بعضهم قالوا بالرد، قالوا لا يستقيم، كيف تقول بأن الله عز وجل أراد أن يعذب يوم بعد أن يفعل هذه الطاعات يعذبه؟ يبقى هذا لا يمكن أن يكون. أو نؤوله، قالوا نؤوله أن الله عز وجل لو أراد أن يعذبهم على قول الله صلى الله عليه وسلم لجعلهم كلهم أمة كافرة لكان غير ظالم لهم. فبعض الأخر ردوا الحديث، والبعض قالوا بالتأويل اللي احنا قلناه، لكن الله عز وجل ماذا رد عليهم؟ لم يقل في الحديث أنه سيعذبهم مع كونهم طاعين عابدين له، يعني لم يقل لو أن الله عز وجل سيعذبهم مع كونهم عابدين طاعين له وهو غير ظالم له، لم يقل ذلك. صحيح، هو لم يقل ذلك. ولذلك هذا الكلام طبعا هو رد، احنا اثرناه لك ان هو الكلام بالرد اليسير اللي انا قلته لنا كذا، بانه لم يقل انه سيعذبه الله عز وجل مع كونه طاعينا ولو عذبه لن يكون ظالما له. وقعت طائفه ثالثه ودي احتارت، بس لن ندخل فيها كثيرا، ما بين ايضا القدر والامر، كيف اثبات القدر الذي سيقع حتما وكيف يحاسب على المقضي الذي لابد كان سيفعله ولا يفعله الا بقدر من الله عز وجل. فالبعض يميلون على القدر وبعض يميلون على الامر، وقعوا في حيره ايضا من ذلك. وسبب كل ذلك أنهم لم يجمعوا بين الأمرين، بين الملك والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة، وأن لله الكمال المطلق اللي كلمناه في الأول بمعرفة تعريف الظلم ووضع الشيء في غير موضعه، وقدرته الكاملة والمشيئة العامة لله عز وجل، والحكمة البالغة التي ظهرت في كل أوامر الله عز وجل. لو كانوا جمعوا بين كل ذلك للأمر كان يعني دخلوا باب واسع وقع عليه من هذا الأمر. لكن أيضا لابد أن نرد ردا تفصيلا أقل من ذلك، وهو هذا رد عند أهل السنة والجماعة، أن يذكرون بأن الله تأصيلا قلناه من قبل، الله هو المنعم على الحقيقة، وصنوف نعم الله لا تعد ولا تحصى. إيجادهم إيجاد الخلق نعمة، جعلهم أحياء ناطقين هذه نعمة، إعطاهم السمع والأبصار نعمة، إعطاهم العقول نعمة، إعطاهم الأرزاق نعمة، كل هذه نعائم على نعائم من الله عز وجل عليهم، بل قيامهم بالعبادة نعمة وتوفيقهم لشكر الله نعمة. فلو قلت بأن كل نعمة، ذكرت كل نعمة على التفصيل، أنه لا سبيل للبشر ولا قدرة عليهم لأن يكافئوا هذه النعائم بأعمال التي يعملونها، أدنى نعمة من نعائم الله عز وجل لا تكافئ عملا أو من أعمال أو عبادة من عبادات من يقوم بذلك. ذلك حديث ابن أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. عارفين ثلاثة دواوين؟ ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. مين بيتكلم؟ تبصري؟ تمدور؟ هو أنت عموما رشحت كما يقال، يعني إيش رحت داخل على اللي إحنا بنقول عنه؟ هما عشان بس أحسنت عموما. هو لم تأتي بالثلاثة ديوان وفيه الذنوب، لابد تقول أول شيء، لكن أنا أقول لك دخلت أنت رشقا إلى ما نريد. ديوان فيه الذنوب، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح. فيأمر الله عز وجل أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله، ثم تقول: أي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني، يعني ما خدتش حق لسه بنعمة، وقد بقيت الذنوب والنعم. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا قال ابن آدم: ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك. نسأل الله عز وجل كل من أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم أحد بعمله، وأنا صاحب الحديث، لن ينجو منكم أحد بعمله، وفي لفظ لن يدخل أحد منكم الجنة كما قلنا بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إني أتغبت الرجل. يعني هو ليش لما نقول هذا التأصيل؟ عشان رد على المعتزلة ورد على غيرهم لما تكلموا قالوا: لا تقيسوا الأعمال بالله. لا، ده في ثلاث دواوين: ديوان بالذنوب، وديوان بالنعم، وديوان بالعمل الصالح. نعمة واحدة فقط أخذت عملك كله. فما تظن بأن أعمالك اللي بتتراكم هذه تساوي هذا؟ ليش بنقوله؟ لأن إذا لو عذب الله يوم القيامة، ما خلاص عملك راح قدام نعمة، تبقى إيش؟ ذنوب وثمن النعم اللي خدتها دي. يعني ميزانك نزل فين؟ على اليسار مش على اليمين، الكفة. فإذا لو مستحق، لو عذبت مستحق أم غير مستحق؟ يبقى لو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذب الله أهل السماوات وأرضه لم يكن ظالما لهم. فهمت ولا هي جايه منين كده؟ وهذا هو المقصود هنا في الرد هذه المساله. هذه يعني انا اقدر اتجوجست بقدر ما استطيع في الرد لمبين يعني قول اهل السنه والجماعه في ذلك، والا يعني الكلام ممكن يستفيد بغير ذلك. طيب، هذه كانت، ما زلنا احنا قلنا الاثبات، المقدمه الاولى كانت في المساله الاولى في اثبات العدل وعدم الظلم لله عز وجل، وأن الله يجازي، والوعد، كل الأحاديث اللي قلناها فيه يجازي على كل شيء وكل أحد والوعد. ثم تكلمنا الآن عن شرح مفردات الجمل التي جاءت في الحديث والخلاف التي فيه، لكن لابد أن نتم المسألة بما أننا نتكلم عن العذاب حتى تكتمل الصورة بأن الله عز وجل ليس في المسائل أن الله عز وجل لا يعذب أحدا قبل أن يبلغه الوحي. لابد تفهم هذه المسألة لتتم الفائدة حتى لا يظن أحد أن العذاب هكذا، لا يعذب الله أحدا حتى يبلغه وحي الله عز وجل. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزل وازرة وزر أخرى وما كنت بين حتى نبعث رسولا. هذا أمر دائما نقوله بأنه الله عز وجل لم يعذب حتى قرية من القرى حتى بعث إليهم الرسول أولا، وهنا حتى يوم القيامة. لذلك قلنا أهل الفترة سيمتحنون، أما الذين في الدنيا جاءهم الرسول أو جاءتهم الرسالة هؤلاء الذين سيحاسبون عند الله عز وجل. إذن كل عامل ملزم بعمله، وأن قيام الهداية والضلال على حسب هذا العمل، لكن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. إذن الله يحب العذر، مش إحنا الآن بنريد نشيل العذر كله، عايزين نسارع في من ضل أو فسق أو وقع فيما وقع فيه. لا، الله عز وجل يحب العذر. لكن الإمام أحمد يقول: لو وجدت الرجل 99 بابا من الكفر وبابا من الإيمان قال على باب الإيمان. ولكن الحجة كمان إيش؟ لابد الحجة هذه في وصولها من شروط إقامة الحجة بالمعنى الشرعي الصحيح للمكلف، يعني تقال إليه وتصل إليه بالمعنى الشرعي الصحيح بحيث يستفيد منها ويعمل بها، وهذا لا يكون إلا بالتبليغ. يعني من يبلغه الرسالة يبلغها بالرسالة الصحيحة بالمفهوم الصحيح للإسلام وغير ذلك. ولذلك كان يقول العلماء أن ما حدثت انتشار الإسلام ودخل في بلاد العجم والقرآن عربي والدعوة كانت عربية، فكان لابد من ترجمة. لذلك لابد أن تصل ترجمة الإسلام إلى العجم بما يفهمون بها، وهذه مسألة مهمة. الأعجمي لأنه ما يفهم العربية، ده إحنا أصل العربية مش فاهمينها، إحنا أهل العربية لا نفهم. لو أنت الآن لما القرآن كان ينزل على الصحابة الآيات بمجرد النزول، وإلا لما بس فقط بعض الكلمات، لما يقول عمر: أبا ما علمنا أبا فاكهة وأبا، بعض الكلمات، لكن كانوا يفهمون ما ينزل يفهمون لغة العرب. فلما انحضر الزمان، ما ليش هو سبب تجميع القرآن في زمن عثمان واختلطت دخلت الإسلام في بلاد العاجم وابتدى يختلط القراءات، فخافوا على خشي عليك فأرادوا أن يوحدوا الناس على القراءة. فكذلك أنت في الإسلام لما انتشر في بلاد العاجم لابد لك من أن تبلغ القرآن لفظا ومعنى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لك من انك تترجم وتصور وتبين حتى تصل الدعوه صحيحه. اول شيء حتى تصل الدعوه والحجه صحيحه له، ثانيا تبطل الاعتراضات والشبه والحجج والشبهات التي قد تصل الى هذا المخالف وتؤدي الى قامت معنى فاسد عنده او معنى مخالف للمعنى الشرعي. رجل التجاي واحد زي ما هو لما نزل كفار قريش جاءت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم، مش كان عندهم اعتقادات، كانوا كل شوية بيتكلموا ويأتي اسمه ايه ده ليمسك العظام وقال: انت تقول يا محمد ان الله يحيي هذه بعد كذا بعد وغيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الحجج والشبهات ولا لا؟ فكذلك هذا الذي انت تدعوه تبين له المعتقد الصحيح، وكذلك عليك انك تبطل اعتراضاته. هو عنده عقيدة بقى لها فترة سنين في كفر موجود متأثر عنده بأي ملة من الملل أو غير، فأنت لابد تبطل هذه الاعتراضات، تنقض هذه الحجج والشبهات التي قد تعرض لها. وهذه المسألة قلت أن الله عز وجل قد بين رتب العقاب والحساب على البلوغ الرسالة، وهذه من المسائل التي مهمة جدا. أخيرا في هذا الباب يعني أو في هذا الحديث، لأنه ما يتعلق بعلم الله عز وجل كما جاء في الأول والحديث الذي معنا، لابد أن تتبع أن العلم هنا في علمان: علم سابق والذي الله عز وجل يعلم ما يكون من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين وذنوب العاصين، كل هذا كما قلنا الله يعلمهم سابقا وأزلا وفي الكتاب في اللوح المحفوظ، ويعلم أيضا طاعات المطيعين قبل أن تكون، وعلم، وهذا العلم لا تجب، ليس فيه حجة، يعني هذا العلم لا تجب فيه الحجة ولا تقع عليه عقوبة ولا تقع عليه العلم الأزلي، الكتاب في الكتاب كل ده معروف الله يعلمه، لكن لا تجب عليه حجة ولا تكون عليه لا مثوبة ولا عقوبة إلا لم يأتي العلم الثاني، وهو علم هذه الأمور ظاهرة موجودة، بمعنى أن هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، فهنا يحق القول ويقع الجزاء بعد أن يحدث العمل، العلم نفسه هو الذي يقوم به المرء. فهذا العلم الذي يرتب عليه الله عز وجل الثواب والعقاب هو العلم الذي يكون بعد فعل المكلف، بعد فعل المكلف لفعله، الله يعلمه لكنه لا يحاسب عليه إلا لذلك الحديث بعد ما نرجع من هم بإيش بفعل شيء أو خطيئة أو معصية أو ذنب فلم يعمل لا يحاسب بل يؤجر عليه. أين الحساب والثواب؟ أين الثواب والعقاب؟ بعملك لهذا العلم، فيما لم تعمله مع أن الله عز وجل يعلمه لكن لا يجازي ولا لا يجازي لا عقاب ولا ثواب ولا يحاسب على علمه هو سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم على أفعالهم الذي فعلوه. لذلك نقول وقد بينا من قبلها بأن العبد لا تقوم عليه، لا يعذب قبل أن تقوم عليه الحجة، فكيف سيعذب قبل أن يقوم بالفعل؟ بل لابد من أن يعذب حتى يفعل الفعل أيضا. وأيضا يعني أقول كيف هذه المسائل التي كانت في هذا الحديث، وكلها في الروايات الأخرى تتم لها، ما فيش فيها شيء حقيقة زيادة عن ذلك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نقف عند حديث عائشة ودمع عنها أو باب هذا الذي بدأ به حديث عائشة، وانتبه وهذا كله القراءة، عشان إحنا نقف شيخ عند الطيرة الطيرة تجري بقدر، لأن هذا الباب هذا سنقرأه فقط، لأن كل الأحاديث التي فيه إحنا تكلمنا عنها، يعني ما نحتاج نعلق عليه، بس ننتهي من حيث الباب الذي يليه نقرأه، اقرأونا، لأن ما فيه من الأحاديث هو الباب الذي 46 45 46 كل هذا تكلمنا عنه في اليوم وقبل ذلك، بس نقرأه حتى ننتهي منه ونقف عند باب 47 فقط، يكون هذا حديث الطير تجري بالقدر. بسم الله قال المصلي عن عائشة رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة جعل الله للجنة أهلا وهم في أصفاد آبائهم وجعل النار أهلا وهم في أصفاد آبائهم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل الجنة وإنه عند ظهر من أهل النار، وإن العبد لا يعمل الزمان الطويل من عمره بعمل أهل النار وإنه مكتوب عند ظهر من أهل الجنة. عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه خلقهم في ظلمة قبل صفاء، قال فأخذ الله إلى نوره فألقى عليه فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور استقرا ولا استقروا يستقر نطفا قبل أن يستقر نطفا، قال فأخذ الله إلى نوره فألقى عليه فمن شاء أن يصيبه من ذلك النور اهتدى ومن شاء ألا يصيبه ضل. أنا قرأت 47 كمان؟ أنا قرأت 45. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، نقف عند الباب 47 حديث الطير تجري بقدر. لو عنده أحد عنده أسئلة ممكن يتفضل يقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعض الناس مثلا واحد اسمه عبد المنعم هو اسمه عبد المنعم هم بيقولوا له منعم، ما بيقولوش يا منعم. لا هو خالص بيقولوا له منعم. هو ممكن يقول هو في من البشر ممكن ينعم عليه، يقول له انعمنا عليك مثلا ب 10 جنيه، انعمنا عليك بسياره، انعمنا عليك. طبعا السؤال بقى هم يعني هذه الصفات التي اشتراك يعني بشر مع الله عز وجل زي الكرم زي، لكن هو طبعا الاسم هو المنعم، هو عبد للمنعم، فالمنعم اسم لله عز وجل، زي ما ممكن تقول صفه. الاسم المنعم هو عبد المنعم، هو هيبقى عبد ازاي للصفه؟ منعم، بس هو المنعم اسمه اه لا هو في خلاف. نعم. هو صفة نعم، هو لم يثبت. هو لم يثبت. لو قالوا له منعم بعد دي 10 مش ولا حتى لو كده يبقى عشان هو بيشترك مع بس انا ما اعرف. لا ما فيش اشكال خلاص فيها، هو يعني زي الكريم مثلا. يعني صفة قلت ان هي فيها اشتراك يعني. في تعتي الذي يذكر في الحديث لم يذكر المنعم في الحديث، فهل يمكن ان يقول له عذرا هذا مثل ابتلاء على الناس في حياته، وممكن هم لم يفعل شيء، ممكن ولد شخص اعمى هذا ابتلاء، ممكن يقول هذا عذاب، ولكن الله ينعم عليه باشياء اخرى، ليس هذا تعذيب ابدا. لا يعني تقصد عذاب الدنيا او عذاب معتقد هذا بالابتلاءات يعني يدخل. لو اردت تقول انه في عموم الحديث يعني لو ان الله عذب اهل السماوات وارض العذاب وهو غير ظالم له، تقصد تحميله على عذاب الدنيا؟ نعم، بس ما فيش اشكال انه يتحزب على الدنيا، مش ده محل الاشكال عندهم. نعم، ولكن هذا مثبت بلا اشكال. ما هو احنا لو قلنا في الدنيا اما تقول انه ابتلاءات يعني، نعم، اما رفع درجه، نعم، او تنقيه من عذاب او في شيء، فهذه لا اشكال فيها. كلام في الاخره. نعم. ابو سفيان بص على الاسئله ولا كان مين؟ طيب هنا مفيش كمان؟